الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد عباد الله، فإن من أوجب الواجبات في هذه الأيام حج بيت الله الحرام لمن اجتمعت فيه شروط الوجوب وتيسر له أداؤه، فإن الحج ركن من أركان الإسلام، فلا يجوز للمسلم أن يسوف أو يؤخر أداءه لغير عذر شرعي. قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كان قد حج الفريضة فلا يجوز له أن يتحايل على الأنظمة التي وضعتها الدولة وفقها الله في تنظيم الحج، فإنها إنما وضعتها للمصلحة العامة. ومن ترك التطوع بالحج بهذه النية الصالحة، أعني طاعة ولاة الأمر والتيسير على الحجاج، فيرجى أن يكون له الأجر العظيم والثواب الجزيل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم انصر جنودنا على الحوثيين وعلى الإرهابيين وعلى المروجين وعلى سائر المفسدين. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان لما فيه خير البلاد والعباد. أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. وفق وزراءهم وأعوانهم لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أصلح الراعي والرعية. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.